أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب قطر الندى لابن هشام رحمه الله. بعد ال طيب، قال المصنف: ولا فصل مع إمكان الوصل. ولا فصل إيش معناها؟ يعني ولا يجوز الإتيان بالضمير منفصلة مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. إيش معنى هالكلام هذا؟ يقول: هناك ثلاث مسائل تستثنى من هذه القاعدة، لك أن تأتي بالضمير متصلة، ولك أن تأتي بالضمير منفصلة، ولا نلزمك بالاتصال. المسألة الأولى: أن يكون العامل أن يكون هناك ضميران منصوبان، أحدهما أعرف من الآخر، والعامل فيهما فعل غير ناسخ، مثل سأل وأعطى وكفى ومنح وغيرها. فإذا قلت: الكتاب سلنيه، فما الذي حصل؟ وجد عندنا ضميران، الضمير الأول أليا، والضمير الثاني ألها، وهما ضميران منصوبان، ضميران منصوبان، لأن يا المتكلم من ضمائر النص، والها من ضمائر النص. إذن عندنا ضميران منصوبان، أحدهما أعرف من الآخر، يعني ضمير ضمائر بحسب العرفية يرتبها النحويون، يقولون: الأعرف ضمير المتكلم، يلي في الأعرفية يعني في الوضوح ضمير المخاطب، ثم آخر شيء ضمير الغائب، لأن ضمير الغائب يحتاج إلى مرجع بين المراد بالضمير. طيب، الآن الضمير الأول ما هو؟ آليا للمتكلم، والثاني للغائب. أين العامل في المثال في الضميرين؟ الفعل سل. سل هذا أمر من سأل، وسأل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذا قلت مثلا: نعم، سألت زيدا الكتابة، زيدا مفعول أول والكتابة مفعول ثاني، وليس أصلهما المبتدأ والخبر. إذ لو حذفت الفعل سأل ما صح أن تقول زيد الكتاب، ما صح. فاتضح لكم الآن بهذا المثال الضابط الذي مر. طيب، هل أنا ملزم على القاعدة السابقة أني آتي بالضمير متصلا؟ لأني يمكن أقول: الكتاب سلنيه، أتيت بالضمير الثاني متصلا الآن، فعلى مقتضى القاعدة السابقة ما يجوز أن أقول: الكتاب سلني إياه. ليش؟ لأني أتيت بالضمير الثاني منفصلا، والقاعدة تقول إيه؟ متى أمكن الإتيان بالضمير متصلا فإنه لا يعدل إلى الضمير المنفصل. لكن قالوا: هذه المسألة مستثناة من القاعدة. لماذا؟ لأنه ورد عن العرب الفصل والوصل، وما دام أنهم استعملوا الفصل واستعملوا الوصل يجوز لنا أن نستعمل هذا وأن نستعمل هذا، فلا مانع لك أن تقول الكتاب سلنيه بالوصل، أو تقول سلني إياه بإيش؟ بالفصل. وعلى أرجح الأقوال نقول لا داعي للترجيح الذي يذكر في كتب النحو في هذه المسألة، لأنه ما دام أن العرب استعملت هذا وهذا فنحن نستعمل هذا وهذا قياسا. ولهذا قال ابن هشام عن المسألة الأولى، قال إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية، يعني يقصد أنه يجوز لك الفصل في الهاء من سلنيه فتقول سلني إياه ولكنه مرجوح، وإذا كان مرجوحا الفصل يكون الأولى إيه؟ الوصل. هذا رأي أكثر النحويين وهو المدون في كتب النحو، لكن نقول ما دام أن الحجة للفصل والوصل السماع عن العرب فلا مانع أن نستعمل هذا وأن نستعمل هذا، ولا داعي لترجيح واحد من الوجهين على الآخر. المسألة الثانية أشار إليها بقوله وظننتكه، وضابطها أن يوجد ضميران منصوبان كما مر، ولكن العامل في الضميرين فعل ناسخ، والأفعال الناسخة التي تنصب اثنين هي ظن وأخواتك وأخواتها، ظن وأخواتها. فإذا قلت مثلا لشخص الصديق ظننتكه، أين المفعول الأول؟ يعني ظننت فعل وفاعل، الكاف مفعول أول والها مفعول ثاني. على ما ذكر ابن هشام لست ملزما بالوصل، بل يجوز لك في الضمير الثاني الفصل بأن تقول الصديق ظننتك إياه. أيهما أولى؟ يقول وظننتكه وكنته برجحان، يعني الفصل أرجح، الفصل أرجح، يعني قولك ظننتك إياه أرجح منين؟ من ظننتكه بالاتصال. وكما قلنا في المسألة السابقة ما دام أن الوجهين وردا فلا داعي لترجيح أحدهما على الآخر. الثالث، المسألة الثالثة أشار إليها بقوله وكنته، وضابط هذه المسألة أن يكون الضمير الذي فيه الاتصال والانفصال خبرا لكانا أو إحدى أخواتها، كأن تقول لشخص الصديق كنته، يعني معنى كنته يعني أنا كنت صديقك، هذا معناها الصديق كنته، إعرابة صديق مبتدأ، كنته كان فعل ماض ناقص، والتاء اسمها والها خبرها، هذا اتصال. الآن الانفصال الصديق كنت إياه، يعني أنا هو، هذا معناه كنت إياه، هذا انفصال. أيهما أرجع على رأي ابن هشام؟ يرى أن الانفصال أرجح لأنه جمع بين المسألة هذه والمسألة اللي قبلها، وقال إن فصل الهاء من سلنيه مرجوح، وفصل الهاء من ظننتكه ها وكنته برجحان يعني هو الراجح. وكما قلنا لا داعي للترجيح بل يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، مع أنه بالنسبة للمسألة الأخيرة ورد في السنة نعم الاتصال كما ورد في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد الذي ظن أنه هو الدجال وهم عمر رضي الله عنه أن يقتله، هم بقتله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن كان هو الدجال فإنك يا عمر لست أنت الذي تقتل الدجال كما ورد في النصوص، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. فما الذي حصل في الحديث هنا؟ جاء الضمير متصلا أو منفصلا؟ ها متصلا، متصلا، فهذا يرد على ابن هشام أنه يرجح ها أنه يرجح الفصل، وإلا لو جاء الضمير منفصلا لقال إن يكن إياه فلن تسلط عليه، وإلا يكن إياه فلا خير لك في قتله. وبهذا نكون قد نهينا مباحث القسم الأول من أقسام المعارف وهو الضمير. إن شاء الله الأسبوع القادم سنأخذ قسمين من أقسام المعارف وهما العلم واسم الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في النوع الثاني من أنواع المعارف قال ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. لم يذكر ابن هشام تعريفا للعلم اكتفاء بتقسيمه، اكتفاء بتقسيمه. فالعلم قسمان، القسم الأول يسمى بالعلم الشخصي، وسمي بالعلم الشخصي لأنه يطلق على شخص معين، يعني يطلق على شخص معين، ها؟ وكلمة على شخص معين ليس المقصود شخص يعني إنسان، يعني مو ما يلزم أن العلم يكون علم على إنسان، قد يكون علم على مكان مثلا، لكن لما كان يطلق على شيء متشخص معين محدد أطلق عليه العلم الشخصي. وقد عرفه النحويون بقولهم اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا. وقولهم يعين مسماه هذا قيد لإخراج النكرة، لأن النكرة لا تعين مسماها، إذا قلت رجل هذا لا يعين رجلا معينا، النكرة لا تعين مسماها. إذا هذا القيد أخرج النكرة كذا وأدخل جميع أنواع المعارف، لأن جميع أنواع المعارف تعين مسماها. فلما قلنا في التعريف تعيينا مطلقا خرجت بقية أنواع المعارف. لماذا؟ قال لك لأن معنى قولنا مطلقا أي بلا قيد، أي بلا قيد، وبقية أنواع المعارف لا تعين مسماها إلا بقيد. فبكر وخالد وزيد إلى آخره، هذه أعلام. فلو قال الولد لأبيه: يا والدي جاء خالد، جاء خالد، فهم الوالد أن المراد بخالد، لأن خالد يطلق على شخص معين لا يشاركه بقية إخوته في هذا الاسم، لأن بقية الإخوة هذا عمر وهذا محمد وهذا صالح، فصارت كلمة خالد عينت المسمى، يعني فهم أن اللي جاء ما هو زيد ولا بطر، خالد اللي جاء. وهذا التعيين هل هو بواسطة؟ هل قال يا والدي هذا خالد أشار إليه، أو قال يا والدي أنا خالد جئت مثلا بقيد التكلم؟ عين مسماه تعيينا مطلقا بلا قيد. بينما بقية أنواع المعارف لا تعين مسماها إلا بقيد. خذ مثلا الضمير لا يعين مسماه إلا بقيد تكلم أو خطاب أو غيبة. إذا قال شخص قدامك: نعم أنا مثلا جئت لمساعدتك، فكلمة أنا معرفة الآن، لكن هل هي معرفة مطلقة ولا بقيد؟ بقيد التكلم. لكن لو وجدت على ورقة مكتوب أنا ولا في أحد، تدري من الذي كتب كلمة أنا؟ لا، لأن ما في قيد تكلم، ما في واحد يتكلم يقول أنا. مثل كلمة أنت كذلك، مثل كلمة هو كذلك. فهذه لا تعين المسمى إلا بقيد. خذ مثلا الإشارة، والإشارة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. اسم الإشارة يعين مسمى، لكن لا بد من إشارة. فأنا إذا قلت مثلا لواحد من الطلاب: هذا طالب يبادر في الحضور، وأشرت إليه، فهم المقصود. لكن لو أني لم أستعمل الإشارة الحسية وكففت يدي هكذا وقلت: هذا طالب يبادر بالحضور، من المراد؟ كل واحد من المخاطبين أو من الحاضرين يتصور أنه هو. إذن هل تحدد المراد الآن باسم الإشارة بدون إشارة؟ ما تحدد. فالمقصود يا إخوان إن العلم يعين مسمى تعيينا مطلقا. وما معنى مطلقا؟ بدون قيد. بينما بقية أنواع المعارف لا تعين مسماها إلا بقيد. ستمر علينا هذه الأقسام ونعرف أن في كل واحد منها قيدا يعين المسمى. هذا معنى علم الشخص. لكن لا بد أن تعلموا أن علم الشخص يحصل فيه مشاركة، لأنه قد يكون المسمى بخالد أكثر من واحد، والمسمى بعمر أكثر من واحد. ولهذا يقول النحويون: لا مانع من إضافة العلم إذا قصد إزالة المشاركة. ولا الأصل أن العلم ما يضار. ليش؟ لأنه معرفة بالعلمية، والإضافة من وسائل التعريف، والاسم لا يجتمع عليه معرفان. لكن قالوا إذا حصل في الاسم، يعني في العلم، شركة يعني مشاركة، وأريد إزالة المشاركة، لا مانع من إضافته. وهذا قليل. فمثلا لو فرضنا أن عندنا قبيلتين، مثلا هذه قبيلة وهذه قبيلة، وهؤلاء لهم واحد اسمه زيد، وهؤلاء لهم واحد اسم زيد، اسمه زيد. فلو قال قائل من هالحضور حضر زيد، ما تدري أي القبيلتين المراد بزيد لأنهم يشتركون في هذا الاسم. لكن لو قال واحد من القبيلتين حضر زيدنا، حضر زيدنا، فهمت القبيلة الأخرى إن الذي حضر زيد هالقبيلة هذه، فهو لماذا أضافه إلى ناء المتكلمين؟ لإزالة الشركة. هذا أجازه النحويون. ثم ينبغي أن نعلم إلى أنه ما شاع أخيرا، ما شاع أخيرا من إسقاط كلمة ابن وإضافة العلم إلى اسم الأب والجد أن هذا الاستعمال غير صحيح. تلاحظون في اللوحات علي عبد الله كذا، محمد صالح، ناصر محمد إلى آخره، هذا استعمال غير صحيح. أولا لأنه مخالف للغة العرب، والعرب لا يستعملون مثل هذا الأسلوب. لأنك إذا قلت محمد صالح ما ندري هل هو مضاف إلى أبيه أو هو مضاف إلى جده. وبعدين إيش معنى محمد صالح؟ هو محمد إلا صالح الآن هو. الأمر الثاني أن المتأمل في كتب التراجم، في كتب التراجم، يجد أنهم لا يستعملون مثل هذا الأسلوب. هل أحد منكم قرأ في ترجمة علم من الأعلم؟ هذا جاء من يعني استعمال الأعاجم ومن تقليدهم. ويعجبني ما قاله بعض المحققين، قال إن مثل هذا الأسلوب لا ينبغي إعرابه، لا ينبغي إعرابه، لأن الإعراب للأساليب السليمة، وهذا إعراب ليس بسليم. وكما تلاحظون في القرآن الكريم ذكر الله تعالى عيسى بن مريم في عدة مواضع ولم يأتي بدون كلمة ابن، وهكذا في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن إلى آخره. فهذا يعتبر من الدخيل علينا، ذكرته لكم يعني من باب التنبيه والفائدة. ليش التقدير هذا؟ ليش أولا ليش نطلعه بعدين نرجع ندخله تحت الأسلوب مرة ثانية؟ لو فتحنا باب كثرة الاستعمال لهدمنا اللغة. وهل هؤلاء الذين يستعملون هذا الأسلوب عرب فصحى نلتمس لهم تأويلات كما يلتمس النحويون تأويلات لما خرج عن القاعدة من كلام القدامى؟ هؤلاء ليسوا بحجة في اللغة، ينطبق عليهم قول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية، فهل معنى هذا أننا نجاريهم ونلتمس لهم العذر لعل كلامهم يدخل تحت قواعد اللغة العربية؟ لا، إنما نعدل الكلام هذا ونقول لا يصلح. وهذا يدلك يعني على أن كثير من هؤلاء الخطاطين هؤلاء لا يعرفون قواعد اللغة، بل مع الأسف لا يعرف أكثرهم قواعد الإملة. في كلمات في لوحات تمر يكون فيها أخطاء حتى في الإملاء، في حين الذي يتصدى لكتابة اللوحات المفروض يكون عنده يعني اطلاع على الأقل قواعد اللغة وقواعد الإملاء أيضا. يعني أنتم ما أعجبكم الكلام هذا؟ قال: أو جنسي كأسامة. هذا النوع الثاني من أنواع العلم، وهو العلم الجنسي. والعلم الجنسي هو الذي يصلح لكل فرد من أفراد الجنس كأسامة، أسامة هذا اسم من أسماء الأسد، علم على الأسد، علم على الأسد. هل أسامة مثل خالد يخص رجلا بعينه؟ الجواب لا، لأن هل كل رجل تطلق عليه خالد؟ لا، لكن هل كل أسد تطلق عليه أسامة؟ تطلق عليه أسامة، كل أسد تطلق عليه أسامة، ولهذا سموه بالعلم الجنسي، سمي علما جنسيا لأنه يصلح لكل فرد من أفراد من أفراد الجنس، لكن قالوا بشرط الحضور، شرط الحضور، يعني ما يصح أن تقول مثلا أسامة في الصحراء، لكن لو كان أمامك أسد يصح أن تقول هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا، يعني تطلق عليه هذا العلم وهو كلمة أسامة. إذن أسامة علم من الأعلام، ولكنه ليس بعلم شخص. لماذا؟ لأنه لا يخص أسدا بعينه، كما أن كلمة خالد تخص رجلا بعينه، بل إن كلمة أسد، كلمة أسامة علم جنس ينطبق على كل فرد من أفراد الأسود، لكن بشرط أن يكون حاضرا وموجودا. والعرب وضعت أعلاما، وضعت أعلاما لأسماء الأجناس، وكأنهم أرادوا بهذا التعريف، لأن وضع العلم لشيء طريق من طرق التعريف. فلما فاتها العلم الشخصي على أساس أنه ما يمكن نسمي الأسد ذا باسم ولا هذا باسم وذا باسم، مثل ما نقول زيد وبكر وخالد، هذا في صعوبة، فوضعوا بدل العلم الشخصي للأشياء هذه وضعوا لها العلم الجنسي، كقولهم أيضا أم عريض هذا علم على العقرب، أي عقرب اسمها أم عريض، ثعالة علم على الثعلب، أي فرد من أفراد الثعالب تجده في الصحراء تقول هذا ثعالة. هذا معنى قول ابن هشام أو جنسي. وغالب احكام العلم إنما هي للعلم الشخصي، أما العلم الجنسي فهذا له أحكام، لكن ابن هشام لم يتعرض له، فقال بعلم الشخص، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمرو وأمي كلثوم. بين بهذا أن العلم الشخصي ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، يعني قد توجد في العلم الجنسي الأقسام لي، لكن اللي يعنينا العلم الشخصي. قال الأول اسم كما مثلنا يعني زين، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأمي كلثوم. المشهور عند النحويين أن الاسم ما ليس بلقب ولا كنية، مثل خالد وبكر، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أشعر بمدح نعم مثل زين العابدين، زين العابدين هذا لقب، الفاروق هذا لقب، هذه ألقاب تشعر بالمدح، وقد يكون اللقب للذم. يبدو أن ابن هشام قصد بقوله وقفة لقب الذم، يعني كان يريد أن يمثل للقب المدح ولقب الذم. ما هي القفة؟ القفة ما هي؟ يقول في المصباح القفة هي القرعة اليابسة، ولا هي أي قرعة، اللي تسمى عندنا هنا النجد، يسمى النجد، ذراعها تكون على يعني طويلة ورقبتها أقل. ها لو درينا جبنا لكم وسيلة إيضاح. ها هذه هي القفة، والقفة أيضا وعاء منخوص، وعاء منخوص يعمل على شكل ذراعه، يعني يكون رقبته ضيقة وأسفله وأسفله أوسع، هذا معنى القفة. قد يكون القفة لقب لشخص لكونه ملازم لحملها فلقب بها. الحاصل أن هذا لقب سواء وهو الغلق، هو قريب من المعنى اللغوي الذي ذكره في المصباح، لكن شكله قريب من هذا. إذن قريب له يعني اليد في الجنب ولا فوق في نهاية في طاره الأعلى، في طاره الأعلى ومرخوص. هذا موجود عندنا نحن، أقول هذا موجود عندنا، يسمى الزنبيل، يسمى الزنبيل نحن عندنا، وأنتم تسمونه بالغلب بالقاف. لا هو زنبيل ورد في اللغة أنه اسمه زنبيل، لكن الغلق هذه تحتاج إلى مراجعة أيضا، هل هي عربية ولا لا؟ طيب، المقصود من هذا أن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، مثل أنف الناقة، أنف الناقة هذا لقب ذم، لقب ذم لقب به شخص، لقب به شخص أرسلته أمه، الظاهر أنها كانت مطلقة، إلى أبيه لأجل أن يأتي باللحم، لأن أباه ذبح ناقة، فقالت اذهب إلى أبيك وأتي بلحم لإخوتك إخوتك الآخرين، فذهب ما وجد إلا الرأس وجاء وأتى به يجر وضع أصبعه من خريه، فلقبتهم العرب بأنف الناقة، واستمر اللقب لقب ذم إلى أن جاء الحطية ورفعهم، فقال قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، ما في أحد يقول أن أنف الناقة مثل ذنب الناقة، فصار لقب لقب مدح. نعم، الكنية من خلال مثال ابن هشام كأبي عمرو وأم كلثوم هو ما بدأ بأب أو أم، بينما بعض النحويين يرى تعريفا آخر قد يكون أدق، يقول ما سمي به المولود فهو اسم، سواء كان مشعرا بمدح أو بذم أو كان كنية، هذا يطلق عليه أنه اسم، فإن أضيف إليه فيما بعد شيء آخر فيطلق عليه إما يعني إما أنه لقب وإما أنه كنية. فلو شخص مثلا جاءه ولد وسمى هذا الولد مثلا أبا علي، سماه أبو علي كذا، يصح أن نقول أن أبو علي الآن لا يطلق عليه أنه كنية، إنما يطلق عليه أنه اسم، لأنه هو الاسم الأول للمولود. فلو مثلا جاء لقب لهذا الشخص قيل له مثلا زين العابدين لصح أن يقال إن هذا لقب لأنه جاء بعد الاسم الأول. لو مثلا شخص جاءه ولد وسماه زين العابدين كذا، زين العابدين، هل نقول إنه لقب لا نقول هذا اسمه. فلو قيل له أبو صالح صارت هذه كنيته. وهذا الكلام لا بأس به يعني لا بأس باعتباره أن ما سمي أو ما أطلق على المولود ساعة ولادته هذا اسم على أي حال كان. فما أضيف إليه فيما بعد إن أشعر بمدح فهو لقب، وإن بدأ بأب أو أم فهو كنية. لا أشعر بمدح أو ذم هذا اللقب. طيب ثم قال ويؤخر اللقب عن الاسم. هذه مسألة يعني ما الحكم إذا اجتمع اسم إذا اجتمع اسم ولقب أيهما الأول؟ قال الأول الاسم والثاني اللقب. مثل قلنا تولى الخلافة بعد أبي بكر عمر الفاروق، عمر الفاروق رضي الله عنهما، فعمر اسم والفاروق لقب. طيب هل يجوز أن تقول تولى الخلافة بعد أبي بكر الفاروق عمر؟ قال لك لا ما يصلح، لأن اللقب يتأخر عن الاسم ولا يتقدم عليه. لماذا؟ قالوا لأن اللقب بمثابة النعت، بمثابة النعت. أليس فيه معنى زائد على العلم؟ وما فيه؟ فيه، هو بمثابة النعت، والنعت يتأخر عن المنعوت، إذن يتأخر اللقب عن الاسم. ولم يستثنوا إلا مسألة واحدة، وهي ما إذا اشتهر هذا الاسم باللقب فلا مانع أن يقدم اللقب، كما في قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. فما الذي حصل في الآية؟ تقدم اللقب على الاسم. لماذا؟ لشهرته. لكن إذا كان صاحب اللقب غير مشهور فلا يجوز تقديمه على العلم، بل يلتزم تأخيره، بل يلتزم تأخيره. ثم قال تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرد. كلام هذا مضغوط جدا، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا. الضمير في قوله إن أفردا يعود على الاسم واللقب. إذا اجتمع الاسم واللقب لابد من التفصيل هذا، لأن ابن هشام أشار إليه، لأنه قال مطلقا، فنريد أن نعرف ما المقصود بهذا الإطلاق. إذا اجتمع اسم ولقب فلا يخلو من أربع صور قطعا، وليس لها صورة خامسة. إما أن يكون الاسم واللقب مفردين، مفردين، مثل لو قلت جاء محمد قفة، أو جاء محمد كرز. والكرز يطلق على الخرج اللي يكون مع الراعي، اللي يكون مع الراعي، راعي الغنم يكون معه خرج مصنوع إما من جلد أو من مشمع أو من غيره. الخرج هذا يكون فيه بعض الحوائج من طعام أو غيره، هذا يطلق عليه في اللغة اسم كرد. نعم، إذا قلت جاء محمد كرد، الاسم وين؟ محمد مفرد، والمقصود يا إخوان بالمفرد هنا ما ليس بمركب، ما ليس بمركب، فيدخل المثنات. اي نعم، والجمع هذه صورة الآن واحدة، ايش يكون اللقب مفردا وليس مفرد. الصورة الثانية عكسه، أن يكون الاسم واللقب مركبين، مثل لو قلت جاء عبد العزيز زين العابدين، ها عبد العزيز مركب ولا مفرد؟ مركب إضافي، وزين العابدين مركب. طيب هاتان صورتان متقابلتان، بقي كم؟ بقي صورتان ها متقابلتان، يعني بس في الصورتين الباقيتين لازم يختلف واحد عن الآخر. طيب شوف المثال عن طريقكم أنتم، إذا قلنا جاء عبد العزيز قفة، الاسم مركب واللقب مفرد، صحيح. طيب لو قلنا جاء محمد زين العابدين، الاسم مفرد واللقب مركب، كم هذه؟ أربع صور. نرجع الكلام بالإنشاء، يقول تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد، يقصد بالإطلاق ثلاث صور، ثلاث صور، ونخرج الصورة الرابعة اللي هي ها عندكم أستاذ، نخرج هذه الصورة الرابعة منا الآن، أن يكون مفردين هذه حكم خاص، ها ها أقول الآن عندنا ثلاث صور يدخلن في قوله مطلقا، وهي ما إذا كان كل منهما مركبا ها أو كان مختلفين. ما حكم اللقب مع الاسم؟ يعني المقصود الإعراب، قال تابعا له على يساك، إما أن يكون بدلا وإما أن يكون عطف بيان. فإذا قلت لك أعرف جاء عبد العزيز زين العابدين، ها تقول جاء فعل ماض وعبد فاعل وعبد مضاف والعزيز مضاف إليه وزين بدل، وزين بدل منين؟ من عبد العزيز، وزين مضاف والعابدين مضاف إليه، هذا معنى قوله تابعا له مطلقا. قوله مطلقا كم يدخل فيه من صورة؟ ثلاث صور. طيب لو قلنا جاء عبد العزيز كرز، نفس الإعراب ها كرز بدل أو عطف بيان. طيب لو قلنا جاء محمد زين العابدين، الإعراب نفسه ها بدل أو عطف بيان. هذا مقصود ابن هشام بقوله تابعا له مطلقا. شوف التفصيل، هذا الكلام اللي قلنا أشار له بثلاث كلمات هو فقط، قال تابعا له مطلقا. واضح يا إخوان؟ أفهمتم ماذا؟ ها؟ مفهوم؟ ها؟ ها؟ كيف التوابع؟ اي يعني يعرف تابع، لا هو التوابع، لان من انواع التوابع اصلا نستقبل الواو، احنا ما عندنا حرف خط الان، لكن تابعا له اما ان يكون بدلا، يعني اللقب بدلا من العلم ما الاسم يعني المصروف، واما ان اللقب يكون عطف بيان. والمقصود انتبهوا من هذه الان، المقصود انك تضبط اللقب بالشكل الذي تضبط به العلم، هذا المعنى التبعي بالإعراب. فتقول مثلا جاء عبد العزيز زين العابدين، رأيت عبد العزيز زين العابدين، مررت بعبد العزيز زين العابدين، يعني تضبط اللقب بالشكل الذي ضبطت به الاسم. أدركتم هذا أنتم؟ طيب الصورة الرابعة ما هي؟ جعل لها ابن هشام حكما خاصا، ولا لا؟ لأنه قال أو محفوظا بإضافته. ما المقصود بقوله محفوظا؟ اللقب. ومعنى محفوظا أي مجرورا، ومعنى قوله بإضافته أي بإضافته إلى الاسم، بإضافته إلى الاسم. كسعيد كرد، يعني تقول إيش؟ تقول جاء سعيد كرز، رأيت سعيد كرز، مررت بسعيد كرز. لاحظ اللقب الآن جاء مجرورا مطلقا، لماذا؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف إلى إيه؟ إلى الاسم، إلى الاسم. ولهذا قال أو محفوظا بإضافته إن أفردا. ألف الاثنين أفردا، الاسم واللقب. والحقيقة أن القول بالإضافة هذا فيه نظر، لأن عليه مدخلا من جهة العربية، لأنه يترتب عليه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن سعيد هو كرد، والنحويون يقررون في باب الإضافة أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. ولهذا يرجح بعض الباحثين مذهب الكوفيين الذي يعطي الصورة دي مثل الصورة الثلاثة الأولى، وهو إيش؟ تبعية. فتقول جاء سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. وإلى هذا أذهب، يبدو لي وجاهة هذا القول، لأنه لا يسلم، لا يرد عليه شيء، بل يسلم من جميع الاعتراضات. في الشرح، أي شرح؟ ما أدري يعني الشرح، ما أدري عنه. أقول يعني ذكر ابن هشام أنه إذا كان الاسم واللقب مفردين أضيف أحدهما، أضيف الأول إلى الثاني، ومعنى هذا أن اللقب اللي هو الثاني سيبقى مجرورا دائما. الكوفيون يقولون يجوز، تجوز فيه التبعية، ومعنى هذا أنك تضبط اللقب بمثل ما ضبطت به الاسم، مثل على الصور الثلاثة الأولى اللي مرت، أو لا أقول مثلها. وهذا القول فيه وجاهة، لأنه يسلم من الاعتراض الذي يرد على الإضافة. ولهذا أذكر أن ابن هشام في باب العلم من أوضح المسالك لما ذكر الإضافة قال يرده النظر، والمقصود بقول يرده النظر يعني قولهم في باب الإضافة أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. ولهذا بعضهم يقول أن المصريين اللي يجيبون الإضافة أنهم وقعوا في التناقض، كيف هنا يجيبون الإضافة ويصدق أنه أضاف الشيء إلى نفسه، لأن من المراد بسعيد؟ هو كرد، لأنه لقب له. وفي باب الإضافة يمنعون، يقولون ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. فيه من يريد أن يعتذر عن البصريين، يقول إنما أجازوا الإضافة أو جبوا الإضافة هنا بسبب اختلاف الألفاظ، بسبب اختلاف الألفاظ، لكن يبدو قوة رأي الكوفيين وهو القول بالإتباع، وهو القول بالإتباع. انتهينا الآن من باب العلم على المقدار الذي ذكره ابن هشام. ننتقل إلى اسم الإشارة، لأن نريد أننا نقف على الموصول إن شاء الله، الموصول في تفصيل. يقول: ثم الإشارة، فإذا قيل عرف الإشارة على أنها من أقسام المعارف، تقول: اسم يعين مسماه بقيد الإشارة، بقيد الإشارة. قد تكون الإشارة إلى شيء حسي، وقد تكون الإشارة إلى شيء معنوي. الإشارة إلى شيء حسي، كأن تقول مثلا: هذا الرجل مهذب، أو هذا الطالب مجد. هذه إشارة إلى شيء حسي. طيب الإشارة إلى شيء معنوي، كأن تقول مثلا: هذا الرأي صائب، هذا الرأي صائب. هل الرأي شيء حسي أو معنوي؟ معنوي. أو تقول مثلا: هذا القول مثلا مقبول، أو نحو هذا من الأشياء المعنوية. هذا معنى اسم الإشارة. قال: وهي، الضمير في قوله وهي أي الإشارة، والمقصود ألفاظ الإشارة، المقصود ألفاظ الإشارة. ذا للمذكر، تقول: ذا رجل فاضل. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ذا رجل خبر المبتدا، فاضل صفة، فاضل صفة. إذا أردت إضافة بعض الزوائد، فهناك ثلاث زوائد في باب اسم الإشارة، لعلنا نأخذها الآن على أساس ننتهي منها. الأول: هاء التنبيه. الثاني: لام البعد. الثالث: حرف الخطاب. هذه الزوائد التي تضاف إلى أسماء الإشارة. وليس المقصود بقولنا تضاف أنها تجتمع، لا، سيذكر ابن هشام بعد قليل أن لا تجتمع في بعض المواضع، إنما المقصود أن هذه الزوائد تدخل على أسماء الإشارة. فتقول مثلا: هذا رجل فاضل، فعند الإعراب تقول: ها حرف تنبيه، كذا حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وذا مر إعرابها. أحيانا تقول دون الهاء: ذاك رجل فاضل، فتقول: ذا اسم إشارة مبتدأ، والكاف حرف خطاب، والكاف حرف خطاب. وأحيانا تقول: ذلك رجل فاضل، فذا اسم إشارة مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. ولا بد أن تفهم أن اللام لا تأتي إلا مع الكاف، أن اللام ما تأتي إلا مع الكاف، يعني الكاف تأتي وحدها كذا، ولكن اللام لا تأتي وحدها، اللام لا تأتي وحدها. ثم لنعلم أيضا بالنسبة للكافري إلى أن الكاف حرف خطاب، وإنما قيل حرف خطاب ولم يقل ضمير، لبيان أن الكاف لا محل لها من الإعراب، لأن لو جعلنا لها محل من الإعراب لصارت مضافا إليه، وأسماء الإشارة لا تجوز إضافتها. إذا قيل مثلا: ذاك رجل فاضل، ما تقول ذا مضاف والكاف مضاف إليه، لأن أسماء الإشارة لا تجوز إضافتها، لأنها معارف وصفة الإشارة، إذا تقول ذا اسم إشارة مبتدأ والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. انتبه للنقطة هذه، هذه تخفى على كثير من الطلاب. الكاف في أسماء الإشارة ما نوعها؟ حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. هذا ما يتعلق بالزوائد التي تأتي في أسماء الإشارة. قال وهي ذا للمذكر، إذن المذكر ليس له من أسماء الإشارة إلا لفظ واحد وهو ذا. وذي وذه وتي وته وتاء للمؤنث. إيه المؤنث ألفاظه أكثر، ألفاظه أكثر. ذي تقول ذي فتاة متحجبة، أو ذه فتاة متحجبة، أو تي فتاة متحجبة، أو ته أو تا إلى آخره. لكن تتضح هذه إذا ألحقت بها مثلا الكاف، فتقول في ذي ذيك، لكن تخاطب رجلا، ذيك فتاة متحجبة، أو تقول هذه بحق تاء التنبيه، تاء التنبيه هذه، هذا هو الكثير من الاستعمال، فتاة متحجبة، أو تقول تيك تيك مثل ذي، لكن ذي مبدوعة بالدال وتي مبدوعة بالتاء. نحن قلنا في ذي إيش مع الكاف؟ ذيك، إذن هنا تقول تيك فتاة متحجبة، وتقول تيته نعم هاته هاته فتاة متحجبة، يعني ها حرف حرف تنبيه. وتاء تقول مثلا تاك فتاة متحجبة. فبعض الألفاظ يعني بما أن استعمالها قليل يبدو فيها نوع غرابة، يعني أن الكثير في استعمال اسم الإشارة هو ذه مثل هذه، هذا هو الكثير. هذه للمؤنث والمقصود المفرد. قال وذاني وتاني للمثنى. المثنى ذاني للمذكر وتاني للمؤنث. قال بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، يعني تقول هذان رجلان فاضلان، ورأيت وأكرمت هذين الرجلين الفاضلين. فبالألف ذاني رفعا، وبالجر والنص ذيني بالياء. لكن هل الألف والياء للبناء ولا للإعراب؟ معروف أن القاعدة في أسماء الإشارة أنها من الأسماء المبنية، أسماء الإشارة من الأسماء المبنية، كل أسماء الإشارة مبنية. أي اسم إشارة تريد أن تعربه لا بد أن تقول مبني على كذا في محل كذا. لكن وقع الخلاف بين النحويين فيما كان منها مثنى، هل خرج من البناء إلى الإعراب أو بقي على بنائه؟ يعني مثل إذا قلت هذان رجلان عالمان، كيف تعرب على القولين؟ تقول ها حرف تنبيه، ذاني مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف، هذا معرب كما تعرب المثنى. ومنهم من يقول لا، إنه في حالة التثنية لا يكون معربا، يكون مبنيا كباقي أسماء الإشارة. فمعنى هذا تقول ذاني مبتدا مبني على الألف، مبني على الألف في محل رفع مبتدا مبني على الألف. وفي حالة النصب والجر إما أن تقول منصوب بالياء مجرور بالياء، أو تقول مبني على الياء مبني على الياء. فإذا أردنا أن نطرد القاعدة على وتيرة واحدة ونجعل جميع أسماء الإشارة مبنية، فإننا في حالة التثنية ما نقول مرفوع بالألف، نقول مبني على الألف. وفي حالة النصب والجر ما نقول منصوب بالياء أو مجرور بالياء، نقول مبني على الألف في محل نصب أو جر. مبني على الياء. قال وأولئي لجمعهما، الضمير في قول لجمعهما يعني المذكر والمؤنث، إذن هذا لفظ مشترك. فقول هؤلاء، إذا أتيت بهذا التنبيه، هؤلاء رجال مجدون، وهؤلاء فتيات عاقلات، يصلح لهذا ولهذا. هذا معنى قوله وأولئك لجمعهما. ثم قال والبعيد بالكاف، بين أن المشار إليه قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، اللي تشير إليه. فإن كان قريبا فالذي يفهم من كلام ابن هشام إنك تستعمل الألفاظ التي مرت بدون أي زيادة، بدون أي زيادة، بدليل أنه قال والبعيد بالكاف. إذا دل على أنك إذا زدت الكاف، إذا زدت الكاف صار اسم الإشارة للبعيد. فإذا قلت ذا رجل فاضل يدل على أنه قريب، لكن إذا قلت ذاك رجل فاضل هذا يدل على أنه بعيد. قال مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها، يعني الكاف ذي لك إنك تأتي بها مع اللام، ولك إنك تأتي بها بدون اللام. وظاهر كلام ابن هشام أن الجمهور أن المشار إليه ليس له إلا رتبتان، قريبه بدون كاف ولا لام، بعيده إن شئت بالكاف وإن شئت باللام مع الكاف. واضح هذا؟ ليس له إلا رتبتان، هذا ظاهر الكلام، لأنه ما ذكر الرتبة الوسطى. ولا من النحويين ما يقول المشار إليه قد يكون قريبا، هذا واضح، متوسطا هذا بالكاف فقط، بعيدا هذا باللام والكاف، لأن البعيد يحتاج إلى مد الصوت، ومد الصوت لا يتم إلا بالكاف واللام. لكن على رأي ابن هشام ليس للمشار إليه إلا رتبتان. نعم. قال والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة، يعني في جميع الحالات تجردها من اللام، أو مقرونة بها، أو مقرونة بها، يعني مقرونة بإيش؟ باللام مطلقا، كلا إلا في المثنى، إلا في المثنى، فالمثنى ما تجي اللام مع الكاف. يعني تقول ذاني، ذاني رجلان عاقلان، هذا يدل على أنهما قريبان. طيب إذا قلنا ذانك رجلان عاقلان بعيد، هل تأتي اللام مع المثنى؟ قالك ما تأتي اللام مع المثنى، اللام ما تأتي مع المثنى، وهذا الموضع الأول الذي تمتنع فيه اللام مع الكاف. متى؟ مع المثنى مطلقة. ويقصد مطلقة يعني المثنى المؤنث والمثنى المذكر. قال: وفي الجمع في لغتي من مده. أفاد ابن هشام بهذا أن الجمع له لفظان أو لغتان. اللغة الأولى المد، مثل أولئي بالهم، هذا يسمى المد، وإذا زدت عليه الهاء صار هؤلاء اللي ورد في القرآن، هذه لغة المد. في لغة أخرى تسمى القصر، وهي أولى آخر ألف مخصورة، تقول مثلا أولى رجال مخلصون، هذه أي لغة؟ القصر. أولئي رجال مخلصون، هذه المد. والمد أرجح من القصر، لأن القصر ما ورد في القرآن الكريم، اللي ورد في القرآن الكريم هو لغة المد. طيب في أي الاسمين تأتي اللام أو تمتنع اللام؟ قال: وفي الجمع في لغة من مده، اللي هي اللغة المشهورة، هذه ما تجي اللام، ما يمكن تضيف اللام. يعني قد تقول أولئك رجال مخلصون، أتيت بالكاف الآن، لكن هل تأتي باللام مع الكاف فتقول أولئك؟ هذا ما يمكن. لكن لما قال ابن هشام في لغة من مده فهم أن لغة القصر تأتي فيها اللام، كأن تقول أولئك رجال مخلصون، أولئك جاءت اللام، لكن هل تقول أولئك رجال مخلصون بلغة المد؟ هذا لا يأتي. أنتم فهمتم هذا الكلام؟ واضح؟ أنت حب عتيدي واضح؟ طيب، الموضع الثالث الذي تمتنع فيه اللام: وفيما تقدمته هاء التنبيه. يعني هاء التنبيه ما تجتمع مع اللام، فلا تقول في مثلا هذا رجل، يعني تقول الآن هذا رجل مجد، وتقول هذاك رجل مجد، هل تأتي باللام مع الكاف؟ لأن اللام ما تأتي إلا مع الكاف، وقد تقدم التنبيه بأن تقول هذا لك رجل مجد. لا، وقد علل النحويون قالوا لكثرة الزوائد، لأننا زدنا هاء وزدنا اللام وزدنا الكاف، اسم الإشارة حرفان الذال والألف، الزوائد أكثر، الزوائد أكثر الآن. إذن كم المواضع التي يمتنع الإتيان فيها باللام مع الكاف؟ ثلاثة مواضع. وقبل أن ننهي اسم الإشارة، نود أن ننبه إلى أن الاسم المحلى بأل يقع أحيانا بعد اسم الإشارة، وكيفية إعرابه أنه إن كان مشتقا فالأحسن أن يعرب نعتا. انتبهوا للقاعدة، هذه قاعدة مفيدة جدا فلا تستهينوا بها. إن كان مشتقا اسم الفاعل فهو فالأحسن أن يعرب نعتا، وإن كان اسما جامدا فالأحسن أن يعرب بدلا أو عطف بيان. فلو قلت مثلا ذلك الرجل ينتظرك مثلا، فنقول ذا مبتدأ، إشارة مبتدأ مبني على السكون بمحرم مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، الرجل بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، وجملة ينتظرك خبر. أما إذا كان مشتقا كاسم الفاعل مثلا فالأحسن أن يعرب نعتا، لأن وقوع النعت مشتق، وقوع النعت مشتقا هو الأصل، هو الأصل، فالأحسن أن يعرب نعتا إذا كان مشتقا. مثل لو قلت ذلك الواقف يسأل عنك، إيش معرب الواقف؟ الأحسن أن الأحسن معربها نعتا. ليه؟ لأن شرط النعت ينطبق عليها كما قال ابن مالك، وانعت بمشتق كصعب وذرب، وهذا مشتق، هذا مشتق لأنه اسم فاعل. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على هذين النوعين من أنواع المعارف. مصنف رحمه الله تعالى ثم الموصول، هذا هو القسم الرابع من أقسام المعارف، وقد مضى الكلام على الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول. هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة، بقيد الصلة، والمعنى أنه لا يتبح المقصود من الاسم الموصول إلا بالصلة، إلا بالصلة. فإذا قلت جاء الذي لا يفهم المراد، لكن لو قلت جاء الذي زارنا بالأمس ومخاطبك يعرف الذي حصلت منه الزيارة بالأمس، اتضح الآن المراد باسم الموصول، وما اتضح إلا بسبب، إلا بسبب الصلة. وكما ذكر النحويون قالوا لا بد أن تكون الصلة معهودة بين المتكلم والمخاطب، يعني معروفة. لكن لو فرضنا أن الشخص الذي تخاطبه لا يعرف الذي زاركم بالأمس، لا يعرف الذي زاركم بالأمس، هل حصل المقصود من الصلة؟ ما حصل المقصود. إذن لابد تكون الصلة مع معناها معروف بين المتكلم والمخاطب. إذا قلت له جاء الذي زارنا بالأمس ويعرف الشخص الذي زاركم بالأمس، يكون تحدد المراد بالاسم الموصول. المقصود أن الموصول هو اسم المعرفة يعين المسمى بقيد الصلة. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأسماء الموصولة، وهذه الأسماء التي ذكرها المصنف يمكن أن نقسمها قسمين. القسم الأول الموصول الخاص، الموصول الخاص، والقسم الثاني الموصول المشترك. الموصول الخاص هو الذي يختص بنوع معين، قال وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا، والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. إلى هنا القسم الأول وهو الموصول الخاص. لماذا سمي خاصا؟ لأن له ألفاظا خاصة لا تتعداه إلى غيره. فالذي، فالذي للمفرد المذكر لا تتعداه إلى غيره، لا تتعداه إلى غيره، فلا يستعمل للمفرد المذكر مثلا التي أو اللداء أو اللتان أو اللذان. فنقول إن كلمة الذي إن موصول خاص، لماذا؟ لأنها خاصة بالمفرد المذكر، خاصة بالمفرد المذكر. ويرى بعض النحويين أنه بدل ما نقول المفرد المذكر نقول الذي للعالم، الذي للعالم، لأجل أن يدخل في هذا ذات الله تعالى، كما في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، بدل من أن يقال مفرد مذكر. لكنهم إذا قالوا المفرد المذكر يريدون الغالب، يريدون باعتبار الغالب، ولا سيما بالنسبة للطلاب المبتدئين غيركم، وبالنسبة للطلاب المبتدئين غيركم يقال للمفرد المذكر. لكن أنتم تدركون ما لو قلنا أن الأولى أن يقال بدل المفرد المذكر يقال للعالم. التي هذا للمفرد المؤنث، لكن ما يعني يقال يعني أنه مفرد مذكر، يعني المقصود أنه الإطلاق على الله جل وعلا، ها ها إيه هو المقصود التعدد. يعني مثلا في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، المراد بالموصول الله جل وعلا، فلا يقال أن هذا اسم موصول يراد به في الآية المفرد المذكر، إنما يقال يراد به العالم. لكن في الأمثلة العادية إذا قلنا مثلا جاء الذي زارنا بالأمس، يصح أن نقول الذي اسم موصول يراد به المفرد المذكر. التي هذا للمفرد المؤنث، المفرد المؤنث هو المفردة المؤنثة، كما في قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والذي هذا اسم موصول مبني على السكون، يعني هذا إعرابه دائما، قال اسم موصول مبني على السكون حسب موقع من الإعراب، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. ومثل التي، اللذان هذا للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، بالألف رفعا، هذا يعود على الاسمين الأخيرين، يعني في حالة الرفع تقول جاء اللذان وجاءت اللتان، هذا في حالة الرفع، وبالياء جرا ونصبا تقول رأيت اللذين ومررت باللذين، ومررت باللذين. وظاهر كلام المصنف أنها معربة في حالة التثنية، هي في حالة الإفراد معروف أنها مبنية، لأن القاعدة في الأسماء الموصولة أنها من الأسماء المبنية. لكن ظاهر كلام المصنف عندما قال بالألف وبالياء، ظاهر كلامه أنها في حالة الرفع، أن في حالة التثنية تكون إيش؟ معربة. ومعنى معربة أنك إذا قلت جاء اللذان فازا تقول جاء فعل ماض، واللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، ولا لا؟ وعلامة رفعه الألف، فاز فعل ماض والألف فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. هذا ظاهر كلام المصنف. وفي رأي آخر ذكرته لكم عند أسماء الإشارة، يقول الأسماء الموصولة كلها مبنية، ما في شيء معرف، حتى في حالة التثنية نقول مبني على الألف حسب الرفع يعني، وفي حالة النصب والجر نقول مبني على الياء. وكأن هذا القائل أراد أن يقول نريد أن نطرد الباب على وتيرة واحدة، دون أن نقول أنه في أسماء موصولة مبنية وفي أسماء موصولة معربة، الجميع مبني. والأمر في هذا سهل، إذا المقصود أن المعرب لا يغلط، المعرب لا يغلط إذا أعرب على هذا أو هذا. ولجمع المذكر الذين، الذين بالياء مطلقا. يقصد ابن هشام بقوله مطلقا أي في حالة الرفع والنصب والجر، تستعمل كلمة الذين بالياء، بالياء مطلقا، فتقول جاء الذين فازوا، ورأيت الذين فازوا، ومررت بالذين فازوا، صارت بالياء مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني في حالة الرفع والنصب والجر، هذا معنى الإطلاق بالياء. فتقول في الإعراب جاء الذين فازوا، أعرفا مبني على الفتح الفعل الماضي، لا لا الفعل الماضي يقصد جاء نعم طيب نعم. لا وين السكون؟ الذين النون ايش عليها؟ النون من الذين وش عليها من الحركات؟ فتحة. إذا ننتبه يا أخوان، الاسم الموصول الذين دائم تقول في إعراب مبني على الفتح في محل كذا، مبني على الفتح في محل كذا. فازوا أي فاز فعل لا فاز فعل ماضي أحسنت. إذا نقول فاز فعل ماض مبني على الضم اتصال به جماعة، وهو جماعة فاعل كما ذكرت. ها لا مبني على فتح، ما الياء ما هي ما علمت بناء، أقول الياء ما هي علمت بناء، يعني هو مبني على حركة ما هو على حرف. إذا هو مبني على الفتح، مبني على الفتح لأنه آخر فتحة، مثل التي. ها أنت الآن أسألك أنا إيش فايدة أحدث الياء؟ طيب إيش يكون الاسم؟ ينقص الاسم، يكون الاسم ناقصا في تركيبه. ها يعني التي، هل قلنا أن التي والذي إنه مبني على الياء؟ قلنا مبني على السكون لأن آخر سكون. إذن الذين نقول اسم موصول مبني على الفتح، ولا نقول إنه مبني على الياء، فهمت؟ لأن كيف تكون الياء حرف بناء وهي في وسط الكلمة؟ أيوة الحرف اللي الأخير هذا، إذا نقول مبني على الفتح قطعا. فائدتها أنها من تمام بنية الكلمة. ها؟ في أي شيء؟ لا لا ابن هشام قصد شيئا آخر، يعني هذا يشكل عليه. يعني ابن هشام لما قال ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقة، يعني أنك تستعملها بالياء، لأن في لغة لبعض العرب بحالة الرفع يقولون الذون، وبحالة النصب والجر يقولون الذين، الذين بالياء. ولهذا قال ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا، يعني ما تأتي بالواو. وإلا في بعض العرب وهم قبيلة فذيل أو عقيل على الشك في كتب النحو، مع أن الشاهد اللي ورد قائله نعم من عقيل، عقيل يأتون بالواو في حالة الرفع، كما في قول شاعرهم نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا، نحن الذين، فنحن مبتدأ والذين خبر مرفوع علامة رفع الواو الآن، لأن الشاعر أتى بالواو. لكن هذه لغة لبعض العرب، أما معظم قبائل العرب وهو المستعمل أن الاسم الموصول الذين ملازم للياء في جميع حالات الإعراب، في جميع حالات الإعراب. قال والأولى، هذا اسم آخر لجمع المذكر الأولى، والأولى يكتب بدون واو، بدون واو، لأن إذا جاءت الواو يكون اسم إشارة، يكون اسم إشارة، لعلكم تذكرون أنتم فيما مضى، نعم، أنه ذكر في أسماء الإشارة الجمع لغتان، أولائي بالمد وأولى بالقصر. إيش الفرق بين الموصولة والإشارية؟ أولى بعد الهمزة واو، هذه الإشارية تكتب بعد الهمزة الواو، لكن الموصولة نعم ما فيه الواو، بعد الهمزة تأتي اللام، فتقول في المثال السابق جاء الأولى فازوا، جاء الأولى فازوا، ورأيت الأولى فازوا، ومررت بالأولى فازوا، يعني المراد الذين، وهي اسم موصول مبني على السكون لأن آخرها ألف، أقول لأن آخرها ألف فهي مبنية على السكون. نعم ها؟ لا هذه تعتبر غلطة مطبعية، ذات الواو لا يصح تفريقا بينها وبين أولى الإشارية. نعم. قال ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، اللائي بالهمز واللاتي بالتاء، ويجوز لك فيها أو فيهما إثبات الياء وحذفها، فتقول نعم حضرت اللاتي تحجبنا، أو تقول حضرت اللاتي تحجبنا، إن أثبتت الياء يكون مبنيا على السكون لأن يعني آخرها الياء، وإن حذفت الياء يكون مبنيا على إيش؟ على الكسر. واضح؟ ومثل اللائي، أقول مثل اللائي إن أثبتت الياء فهو مبني على السكون، وإن حذفت الياء فهو مبني على الكسر. انتهى الآن القسم الأول وهو الموصول الخاص، وكما لاحظتم وضع لكل نوع من أنواع الاستعمال أقول وضع لكل نوع من أنواع الاستعمال اسما خاصا، من خاصا الذي للمذكر إلى آخره. انتقل الآن إلى القسم الثاني وهو الموصول المشترك، والموصول المشترك هو الذي يصلح لجميع ما تقدم بلفظ واحد، ونقصد بجميع ما تقدم المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث. ولهذا قال ابن هشام وبمعنى الجميع من، ما معنى قوله وبمعنى الجميع من؟ يعني أن من تصلح لجميع ما تقدم، أفهمتم هذا؟ تصلح لجميع ما تقدم، وما الذي تقدم؟ المفرد، لا ترك الذي انتهينا منه، الذي تقدم معه المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى بنوعي والجمع بنوعي، هذا الذي تقدم. قال وبمعنى الجميع من، يعني من تصلح للجميع. والذي يحدد المراد هو الصلة، فإذا قلت جاء من فاز اتضح الآن الدليل الصلة، أنك استعملت من للمفرد المذكر كذا يا أخوان. طيب إذا قلت جاء من فازت مؤنث، جاء من فاز مثنى مذكر، جاء من فازتا مثنى مؤنث، جاء من فازوا جمع مذكر، جاء من فزنا جمع مؤنث. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون ان كلمه من ما تغيرت، ها استعملت للجميع بلفظ واحد، وهذا معنى كونها من الموصولات المشتركه. مشتركة الآن من بين المفرد بنوعي والمثنى بنوعي والجمع بنوعي، اتضح هذا؟ وإعرابها تقول اسم موصول مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر على حسب موقعها من الجملة. وما مثلها، ما مثلها، لكن القاعدة في من أنها للعاقل، والقاعدة في ما أنها لغير العاقل. وقد تستعمل هذه بدل هذه، ولكن محل هذا الكتب المطولة. إنما الغالب في استعمال من أنها للعاقل، والغالب في استعمال ما أنها لغير العاقل. فلهذا تقول مثلا إذا أردت أن تتحدث عن سيارة تقول مثلا أعجبني ما ركب، أعجبني ما ركب، ما ركب ما اسم موصول بمعنى الذي، لأن التقدير أعجبني الذي ركب. إذا أردت المؤنث كدابة مثلا، أو أردت أن تعبر عن سيارة بلفظ المؤنث تقول أعجبني ما ركبت. إذا أردت أن تعبر عن سيارتين أو عن مركبين تقول أعجبني ما ركبا أو ما ركبتا، وأعجبني ما ركبن، وأعجبني ما ركبن. ويندر أن تستعمل واو الجماعة غير العقلاء، غير العقلاء. فالمقصود أن ما أنها لغير العاقل، واستعماله من استعمال من أن تصلح للمفرد والمثنى والجمع بنوعين. وأي كذلكم أي تصلح للجميع، لأن بحسب ما تضاف إليه. فتقول مثلا يعجبني أي الرجال المهذبون، يعجبني أي الرجال المهذبون. فيعجبني أي الرجال يصلح أن تقصد بأي هنا المفرد، ويصلح أن تقصد المثنى، ويصلح أن تقصد الجمع، كل هذا صالح. يعني لو أعجبك رجل أو رجلان أو ثلاثة صح التعبير، كما تقول مثلا تعجبني أي الفتيات مثلا تحتجب. فالمقصود بهذا أن أي تصلح للجميع، تصلح أن يراد بها المفرد أو المثنى أو الجمع، ولكنها هي كما تقدم في ما ومن ما تثنى بلفظها ولا تجمع، لأن ملازمة للفظ للفظ واحد. أل كذلكم أل من الأسماء الموصولة، وإن كانت على صورة الحرف لكنها على القول المختار تعتبر اسما موصولا. ولقد يقول قائل ان الحرف تعريف، فكيف تكون حرف تعريف وتكون هنا موصوله والصوره وحده، الصوره وحده؟ تقول الكلام هذا صحيح، ولكنها اسم موصول، اسم موصول بدليل صحة عودة الضمير إليها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.